اليوم إن شاء الله الدليل السابع من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنكم مع الأدلة واضح أن أقواها هو الأول، الأول هو الذي يقطع كل لسان، لكن هذه مؤيدات، لأن الأول هو البينة الكبرى، ولذلك كل ما طلبوا آية قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك، الأول هو ليلجم الأفواه، وكذلك بعده في القوة الشهود يشهدون لكل منصف عبر التاريخ إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك الوصايا واضح أنها متفقة وسائرة على العقل والفطرة وما أتى به الأنبياء من قبل، كل يأمر ما يأمر بشيء إلا يقول العقل والفطرة هذا هو الصحيح، فيدل على أنه نبي. والرابع المعجزات تواتر عند الناس بطرق التأكد الثابتة أن عليه الصلاة والسلام كان معه معجزات على مثلها يؤمن البشر لا تشبه أفعال المشعوذين، والملك اللي يأتيه لا يشبه الرأي اللي يأتي غيره. والخامس والسادس خلقته صلى الله عليه وسلم وخاتم نبوته ونسبه كان أيضا يدل على نبوته فيه معجزة. والسادس خلقه صلى الله عليه وسلم التام الكامل صدقه وأمانته وحفظ الله له هذا يدل على النبوة. واليوم آخر شيء أمر عجيب عجيب إذا أنت عرفت طريقة العرب سيرته صلى الله عليه وسلم حفظ الله له في الجاهلية وفي الإسلام. العرب أيها الأخوة عندهم شيء عجيب في حفظ الهنات، يعني اللي يقرأ مثلا نقائض جرير والفرزدق في كتاب طلع أبو عبيدة هذا معمر بن مثنى اسمه نقائض جرير والفرزدق فيه فحش وفي كذا، لكنه يعني عليك وعلى أبوك وعلى جدك وعلى قبيلتكم يمسكون أشياء ما تغيب عنهم، أي هنة بسيطة يمسكونها لأن بيحتاجونها، الناس يتنافرون ويتزاحمون ويتقاتلون فتجدهم يسجلون كل شيء، العرب خاص الآن موجود، الآن اللي يشوف مثلا شعر المحاورات اللي يكون بين الشعراء فيه خاصة مشهور في الحجاز طريقة المحاورة، يقوم شاعرين على البديهة ويبدأون بمعنى ويفتلون وينقضون وكذا، لكن يأتي فيها أن حتى كل واحد لازم واحد ينتصر على الآخر يذكر مثالب في قبيلته ويحفظون المثالب، يعني لو قصة حصلت لواحد من القبيلة واشتهرت خلاص يسجلون ما تنسى، ثم يحاولون مثالب في أبيه أبي الشاعر يحفظونها في جده في الشاعر نفسه عاد أي شيء أي شيء يحفظون يسجلون، وإذا أراد أن يخزيه أو يخرجه من الملعب يلغم له بيت، الصفوف اللي يعرضون ما يدرون بس هذا كيف فهمه وخلاص. فهم العرب عندهم مسألة حفظ الهنات هذه لأنهم مجتمع قبلي قد يتقاتلون يتزاحمون على المرعى يحصل بينهم منافرة يحصل بينهم شيء، خاصة اللي بضادهم الأرشيف عندهم ما شاء الله خصب عندهم الأرشيف هذا كل شيء يسجلون فيه ما يفوتون شيء، هنا عليك على قبيلتك على أبيك على جدك على شيء يسجلون. وشوفوا النقائض شوفوا الدواوين أصلا ليش تضخمت إلى بسبب هذا الهجاء كله، أني أمسك مو بالهجاء أني بس أفحش كلام ما له معنى، لا أقول أنت كذا صدقون أن جرير يعير الفرزدق بماذا؟ بأشياء كثيرة موجودة في النقائض، لكن يعيره بقتل الزبير بن العوام، لأن عمرو بن جرموز قاتل الزبير هو من مجاشع قبيلة الفرزدق، وأكثر النقائض كل قصيدة قتلت الزبير غدرت بالزبير لو الزبير يعرفكم يا مجاشع كان ما ينام عندكم ما أدري، وقام يزن عليه في مسألة الزبير قتل الزبير مع أنه قاتله عمرو بن جرموز، لكن العيب على القبيلة كلها. إذن هذه طريقة العرب، هذا واحد. الأمر الثاني عند العرب غير مسألة حفظ الهنات تسجيلها وأرشفتها مسألة العيب، العيب في المجتمع القبلي شيء حساس جدا، أي شيء تفعله يخل بالمروءة يسجلونه، ويعني ولذلك الناس الآن ليش يسكنون في المدن؟ ليش الناس يهربون من القرى؟ على أساس المسألة هذه، المدن بحر ظلمات ما حد يسوي ما حد يسألك عن شيء، لو تمشي عاري أنت ولا بناتك ولا عيالك ما حد مدن أخلاط أو باش من الناس يتفقون على اصطلحوا افتضحوا فاصطلحوا غض البصر عني وغض البصر عنكم سوي لي نبي، لكن تجي في مجتمع قبلي أو في قرى صغيرة أو في كذا يعرفونك أنت ومن حيث كنت وبناتك وعيالك، وتفعل أي شيء يخل بالمروءة يوقفونك عند حدك أو ينقصون من قدرك أو ما يزوجونك أو ما يأخذون منك أو كذا. فلذلك المجتمع القبلي هو نافع نافع. رب أناس لم يردهم الدين وردهم العيب، ردتهم القبيلة، ردهم السمعة. ولذلك إيش يقول عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة؟ كتب الحسن البصري قال أنا ابتليت، أعينوني يا أهل الدين، فكتب الحسن البصري قال أهل الآخرة لن يقربوك وأهل الدنيا لن ينفعوك. هاش سويت؟ ابتليت بالخلافة لوحدي، أهل الآخرة مو بجينك من الآن حتى لو أنك عمر بن عبد العزيز مو بجينك، وأهل الدنيا ما مو بنافعينك. فقال ماذا أصنع؟ قال استعن بأهل المرؤات اللي إن ما رده دين ترده السمعة، سمعته وسمعة أهله، أهل المروءة، أهل الشرف، هذول هم خير من يستعين بهم السلطان. أما الإنسان اللي ما له شرف يحافظ عليه ولا له كذا بيرتشي وبيفعل وبيسرق وكذا، لأن ما في شيء يرد أخرتها، ما في. فالعيب عند العرب حساس جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بمسألة شاعر وينقض على شاعر، النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بأمر يغيظهم، سفه أحلامهم وكفر آباءهم وعاب آلهتهم ونقض دينهم، يعني صادمهم مصادمة عظيمة. ردة الفعل الطبيعية إن نطلع الأرشيف كله لك ولبوك ولجدك ولقبيلتكم، وأي شيء نلقاه نشهر به وننفخ فيه وننشره في الناس ونقول ترى هذا اللي قبل 20 سنة سوى كذا وكذا، هذا اللي تعرفون قصته، هذا معروف، هذا والعرب بتطلع الأرشيف. طيب سبحان الله، صادمهم عليه الصلاة والسلام وغاظهم لله وأسمعهم ما يكرهون وفروا واجتهدوا وبحثوا، طلعوا 40 سنة كلها مع أنها كانت بحر ظلمات ما في دين يرد، بعد عهدهم بالنبوة من عهد إسماعيل ما جاءهم نبوات، ظلمة فواحش كما قالت عائشة في البخاري، كانت البغايا في مكة على بيوتهن الرايات، وبعدين يدخلون عليها العشرة وإذا حملت جابت العشرة وقالت أنتبوا تختارهم من نفسه، يعني خلاص تواطؤوا حتى على الفحش، وإن كان الحرة عندهم ما تزني، يزني في الغالب الإمام. والخمر يباع في مكة، يجلبونه رحلة الشتاء والصيف، ويعني كل شيء مطلق. طيب هذا الرجل يتيم، واليتيم دائما ما ينال عناية مثل عليه الصلاة والسلام، مات جده، مات عمه، هو عمره 8 سنين، وبعدين مات، بعدين كفل عمه، يعني ومع ذلك 40 سنة في بحر الظلمات، وشاب معطى من القوة ما لا يعطاه شاب آخر، والأمور كلها متيسرة، ينفضون تاريخه نفض، يحاولون يجدون هنا واحد، يبغون يشتفون مما الغيظ اللي في قلوبهم، تكلم في آلهتنا وتكلم في آبائنا وتكلم في، ما يجدون. هذا ما يكون إلا بحفظ الله عز وجل، هذا دليل إن الله معد للنبوة، كما حفظ نسبه وحفظ خلقته وصورته وحفظ خلق سيرة، هذا عجب عجب، ما يجدون شيء ولا شيء ولا شيء، صفحة بيضاء ما فيها ولا نقطة سوداء، مرة واحدة يوم كانوا يبنون الأمر لا يستعيبونهم حتى لو وجدوه مو بعيب عندهم، يوم كانوا يبنون الكعبة كانت قريش تتساهل أحيانا في العورات طريقة العرب يعني، فكانوا يأخذ إزارة ويضعها على منكبه ويحمل الحجارة حتى يكون الإزار بين الجلد وبين الحجارة ما تؤذيه. فقال العباس يا محمد قبل النبوة 5 سنين افعل مثل قومك، الحجارة آذتك يعني جرحت المنكب، ضع إزارك واتقي به الحجر. فهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل قومه فأغمي عليه وهو بإزارة وما يقضي إلا حر الشمس، يعني حتى مسألة شيء ما يستعيبونه محفوظ، وهم يدرون عن القصة هذه، يدرون أنه ما عمرهم رأوا له عورة صلى الله عليه وسلم، لا جسدية ولا معنوية ولا اطلعوا منه على أي شيء، شيء بعد الجهد الطويل العريض وجهد جبار، يعني قبائل كلها تبحث تبحث في التاريخ تنبش ابن أبي كبشة، يعني هذا آخر شيء لقوه، كما سيأتينا في قصة هرقل الآن، جد مرضع جده من خزاعة يسمونه أبو كبشة، لجوا يعيرونه قالوا يا ابن أبي كبش، إيش ما في عي ما في عيار، جدي اسمه أبو كبش مو بعير، هذا اللي لقوه، هذا آخر شيء لقوه. كما سيقول الآن أبو سفيان رضي الله عنه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يهابه ملك من الأصفر. طيب هذا الآن كيف يكون هذا؟ كيف شاب يعيش في مجتمع جاهلي مظلم كل شيء ولا يحفظ عليه ليست الفواحش؟ فيه من الصحابة من لم يفعل فاحشة في جاهلية ولا إسلام، لا ما يحفظ عليه ولا هنا ولا كلمة ولا سقطة ولا عورة ولا زلة، يعني يحاولون. هذا أمر إلهي يدل على نبوة عليه الصلاة والسلام، هم يعرفون هذا. وأما في الإسلام فسيرته تطابقت مع سيرة الأنبياء قبل 23 سنة اللي كان نبي صلى الله عليه وسلم فيها، مماثلة تماما لسيرة موسى وعيسى، وأهل الكتاب يقرؤون يعرفون، وسيرة إبراهيم وسيرة نوح مماثلة تماما في الصبر في الحلم في الإحسان في تماما مماثلة. هذا أيضا دليل ما يمكن أن يكون نبي يخرج عن المسار. صحيح لهم أخلاق شخصية مختلفة، يعني خلق موسى عليه السلام ليس كخلق عيسى ليس كخلق إبراهيم، هذا أشياء شخصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال أن عمر يشبه نوح وموسى، وأن أبا بكر يشبه إبراهيم وعيسى. لكن في أشياء مشتركة: الحلم، الصدق، الأمانة، العزم، الإحسان، الصبر، أدماه قومه يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ما ينتقم لنفسه، ما يغضب لنفسه، هذا مشترك يعني يشبه الأنبياء تماما فيها. إذن هذا التطابق بين سيرته وسيرة الأنبياء قبله والحفظ الشديد في الجاهلية من أي هنا أو زلة، كل هذا إرهاص للنبوة صلى الله عليه وسلم عند العقلاء والمنصفين، وأما صاحب الهوى ما في حيلة. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال السابع: سيرته في الجاهلية والإسلام. أما في الجاهلية فالآية في حفظه 40 سنة أن تحفظ عليه هنة أو كشف عورة أو زلة أو صبوة معيشتي في بحر الظلمات، صلى الله عليه وسلم. وأما في الإسلام فتطابقت سيرته مع سيرة الأنبياء قبله تماما. وقول الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل بالذي رأى من شأن الوحي قال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا. الناموس يعني جبريل. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه أحمد والبخاري. نعم، ورقة لما كان عندي علم عرف أنه سيسير على سيرة الأنبياء وسيواجه ما واجه الأنبياء وسيعاد أو سيخرج من بلده وسيكون العاقبة له. نعم. صلى الله عليك. وعن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هذا حديث هرقل الموجود في الصحيح، هو حديث هرقل هذا عجيب، لأن هرقل غير كونه ملك بني الأصفر وملك الروم، يملك من الشام إلى تركيا الآن إلى ما لا نهاية، كل الروم كان يملكهم، وكانت درة تاجه الشام، ولذلك كان هو في دمشق وفي بيت المقدس ما يعدل بالشام شيء. ولما أخرجه المسلمون منها من الشام بكى بكاء شديدا، وله في ذلك قصة مشهورة. فالشام كانت هي درة التاج بالنسبة لهم، شوف مع أن وراهم أوروبا وراهم لكن ما يعدلون بالشام شيء، ويدرون أنها بلد الأنبياء قبله. فكان هرقل ليس ملكا عاديا، هرقل كان ملك وعالم، عالم قرأ الكتب السابقة كله ويعرف كل شيء، فلذلك أسئلته أسئلة عالم. وكان لقصة في أنه مشى إلى بيت المقدس على قدميه، ولقصة حتى في هل أراد الإسلام ورفض الروم، ففضل الدنيا على الآخرة، وله يعرف كل شيء، هو يتمنى أن يغسل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ليتني عنده أغسل عن قدمي، وسيملك ما تحت قدمي هاتين. هذا يدلك على أنه يعلم بما علمه الله في الكتب السابقة. قال أرأيتم عرشي هذا سيملك محمد وأمته، وأتمنى أن يغسل عن قدمي. لكن سبحان الله قال أغلق الأبواب، أبواب القصر، وجمع عظماء الروم الأوروبيين هذولا وهم أهل، وقال إني أنا أرى لكم رأي، اتبعوا هذا الرجل والله إن عز الدنيا والآخرة لكم، والله إن اتباع هذا الرجل العربي إن عز الدنيا والآخرة لكم. يوم سمعوا هذا الكلام حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب كلهم علماءهم وكبارهم، أرادوا الانقلاب عليه وعندهم يعني يعظمون دينهم الباطل هذا، فوجدوا الأبواب مغلقة فرجعوا إليه، فقال إنما أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم وأعجبني ما رأيت منكم. يعني في لحظة اشترى الدنيا وباع الآخرة، أعوذ بالله، لحظة ما وفق فيها لأن الله أعلم به، خذل وله يعني كان في مفترق طرق وهو يدري عن الحق، فقال أعجبني صلابتكم في دينكم وبقي إلين مات على النصرانية، أعوذ بالله. لكن الآن العجب في أسئلته الدقيقة للتأكد أن هذا العربي الأمي المبعوث في أعماق الصحراء هو النبي المنتظر في آخر الزمان، هذا عالم يسأل أسئلة دقيقة. نعم أحسن الله عليك. قال أن عبد الله بن عباس أخبره وأن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني في مدة الحديبية سنة الخامسة من الهجرة والسادسة، راحوا للشام لأنهم في ما في حرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استغل تلك المدة في مكاتبة عظماء الأرض يدعوهم الإسلام، ومن ذلك كتاب أتى إلى هرقل من النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى عظيم بصرة، بصرة اللي هي الآن درعة، جهة درعة جنوب سوريا، وعظيم بصرة عربي لكنه تابع لهم، أرسله إلى هرقل، فجاء الكتاب إلى هرقل من النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم وإلا عليك اسم الأريسيين والسلام على المتبع الهدى، الكلام موجود نص لك. فقال هل هنا من العرب أحد؟ قالوا في تجار من قريش من جماعته، فدعا بهم. نعم فأتوه وهو بإيليا، إيليا اللي هي القدس، القدس. نعم فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. نعم أبو سفيان يرجع في عبد مناف، لأن أبو سفيان أموي، أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، هو كان المجموعة ذيك هو أقربهم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أقربهم نسب، قربوه مني واجعلوا أصحاب عند ظهره. نعم فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. لكذبت عليه، شوف أن مسألة أن يأثرون عن كذبة هذا يستحي من الإنسان، سجل في تاريخه أن كذب مرة واحدة. فأبو سفيان بحكم العداوة اللي كانت في ذلك الوقت يقول لولا الحياء أن هؤلاء قافلة كاملة، يمكن أحدهم بعد معادي أبو سفيان لو بس يخرج عن الطريق ويكذب قال أيها الملك ترى كذب، فلولا الحياء أن يسجلوا عليه كذبة لكذبت عليه، لأنهم في عداوة شديدة بينهم. نعم ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوا فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. إذا انتبهوا الأسئلة، السؤال الأول كيف نسب، هو فينا ذو نسب، ما يبعث نبي إلا في ثروة من قوم، النسب المظلم والدقيق واللي مطعون فيه، ما لأن ليس احتقار للناس لكن لأن في منصب ستتوجه للأنظار والأسهم والكلام، فيكون نسبه شريف لأجل هذا. وأيضا أن بعض الناس إذا كان عنده مشكلة في النسب قد يستغل الدين لرفع خسيسته، قد يأتيه الشيطان من الناحية أن يجعل الدين مطية لكي يرتفع، وهذا موجود، ولذلك هذا هو الملحظ اللحظة علي لما رأى أنباط العراق يطلبون العلم فقال: يا معشر العرب اطلبوا العلم حتى لا يخرج منكم، فإن قد يذهب إلى قوم يرفعون به خسيسته، يكون عنده مشكلة اجتماعية فيوظف الدين لتغطية النقص الاجتماعي. أما إذا كان هو مرهي وشريف في قومه لا، فالغالب أنه ما فيه حامل يحمل على أنه يمتطي الدين، إذن هو فينا ذو نسب. وأيضا يريده أن يطابق بينه وبين الأنبياء قبله، لأنه هرقل يعرف سيرة عيسى وموسى وإبراهيم يعرفها تماما، فيريد أن يكون في مطابقة تامة بين، لأنه يعرف أن الأنبياء على طريقة واحدة. فإذا الملاحظ هذه كلها تدور في ذهنه. السؤال الأول: كيف نسبه فيكم؟ قلنا هو ذو نسب، نسب وحسب، ابن عبد المطلب، ابن عبد مناف، ابن هاشم، كل واحد من أجداده يقول الطيب عندي. هذا واحد. نعم، صلى الله عليه. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. هل في واحد قال نفس الكلام فيكم كلكم يا معشر العرب؟ زعم أنه نبي كما قال الأعرابي: والله ما تقولها إسماعيلي قط. يعني أصلا أمر غير مشهور أنهم يفترون يقولون نحن أنبياء، ولا إسماعيلي، من إسماعيل وجاي ما في أحد قال أنا نبي، ما في أحد فكر أنه يفتري هذه الفرية. نعم، السؤال الثالث. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. آباءه أصحاب حسب ونسب وشرف، لكن هل له ملك مثل امرؤ القيس؟ أبوه كان ملك على أسد وكذا، فكان مشروع حياته أنه ينتقم لأبيه ويرد الملك المسلوب. فأحيانا إذا كان فيه ملك مسلوب يصير الشخص همه استرجاع الملك، قد يمتطي الدين لكي يرجع الملك، هذا مشكلة. نعم، لا، ليس له ملك سابق. نعم. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. إذن فيه تطابق بينه وبين من قبله: أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، وكذلك قال صالح وغيره. فإذا لا يعني أن الأشراف ما يأتون، لكن الكثرة واللي بادرون واللي يأتون من حيث الكثرة، ولا في أبو بكر وفي عمر وفي، لكن من حيث المبادرة والكثرة ضعفاء الناس، لأن الأشراف دائما فتنتهم أكبر في أشياء تصدهم، بل ضعفاؤهم. نعم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. يزيدون قليلا قليلا، لكن يزيدون، لأن الحق ينتشر شوي شوي. ما يأتون أهل الدنيا، يأتونهم أمواج يروحون أمواج، الدعوة الدنيوية يأتيها أمواج بشرية وتذهب بسرعة، لكن الدعوة الحق لا، يأتيها أفراد ولكن ما حد يرجع إلا ما ندر. فيه ناس ارتدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يحسبون، قلة. كانوا الأخوان المسلمين في مصر يتعجبون يوم بدأ حسن البنا دعوته، يعني ظهر خلال 5 سنوات وصلوا ملايين، دعوة خفيفة وباطل ملايين، لكن أول مطاردة من الحكومة اختفت الملايين هذه فجأة، ما عاد بقى إلا اللي قلة. هذا كذا الدعوات الدنيوية كذا، يجون مجموعات يروحون، كل له هدف. أما الدعوة الحق ثقيلة، ما يأتيك للواحد للواحد. نعم. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. هل في واحد دخل في دينه وتشرب دينه ثم ارتد سخطة له؟ لا. نعم. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. هل اشتهر عنه ولو كذبة فيما بينه وبين الناس قبل أن يزعم منه النبي؟ لا، ولا كذب. إذن كيف يستحرم الكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ نعم. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. سبحان الله، سؤال دقيق. يعني هل هواه يغلب دينه وعقله؟ لأن الغدر هو اتباع الهوى، فهل يملك غضبه حتى في الحروب حتى في القتال؟ مالك غضبه تماما، يتصرف بالأمر بالوحي، لأن الغدر هو انفلات عاطفة ولا انفلات هوى. أما إذا كان ما يغدر أبدا معناه أنه يمشي بالأمر وأنه مقيد بالوحي. قلت: لا، ما يغدر. ثم عاد أدخل له كله ما يريد، يعني يتشفى فقط، ما قدر إلا هالكلمة هذه. نعم، رضي الله عنه. قال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. ولم تمكنني أن أدخل عليه إلا هالكلمة. هو ما يغدر، لكن حنا الآن بينه وبين صلح، ما أدري هو بيغدر ولا لا. نعم. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. إذن هذا حتى السؤال هذا يدل على أنه لابد يقاتل، لابد يخرج. نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. كذلك الأنبياء قبله، ما في نصر دائم ولا في هزيمة دائم، يزكون بالنصر وبالهزيمة، بالنصر وبالانكسار، تزكية بهذه وبهذه. كيف الحرب؟ أو شيء هل قاتلتموه؟ نعم. كيف قتالكم معه؟ لو قال ينتصر علينا باستمرار صار مشكلة عند هرقل، خالف الأنبياء قبل. لو قال ينكسر باستمرار أيضا ما مو بهذا طريقة الأنبياء قبل، فقال سجال، مرة ندال عليه ومرة يدال علينا. وأصل السجال من السجل اللي هو الدلو اللي يخرج من البير، دلو ماء ودلو طين، مرة زين ومرة شين. نعم. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. شوف كل الأدلة السابقة موجودة في حديث هرقل، الآن شوف يحتج بالوصايا، بماذا يأمركم؟ ما هي الرسالة التي يدعوكم إليها؟ قلت والله يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيء أي أحد، اتركوا ما يقول آباؤكم، الصلاة، الزكاة، الصدق، العفاف، الصلة. إذا متطابق مع الأنبياء قبله، وهذه كلها أدلة يفهمها هرقل إنها مطابقة للأنبياء قبله، ومطابقة حتى لما فطر الله الناس عليه وركب العقول عليه. يعني عقول الناس وفطرهم السليمة تقول البر خير من القطيعة، والصلة خير من العقوق، والعفاف خير من الفحش، والإحسان خير من الشح، هذه مفطور الناس عليه. نعم. فقال للترجمان قل لو سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إذن هذا اللي كان يدور في ذهنه، عارف ان طريقة الرسل، ويريد أن يركب هذا الرسول على نفس، هل هو يركب على نفس الطريقة ولا لا، وهذا أيضا من أدلته. فقال أني أنا سألت عن نسب لأن الرسل دائما تبعث في أنساب قومها شرف، فلذلك هذا الآن متطابق. نعم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. نعم، لو كان في أحد من العرب ادعى النبوة قبل، حتى لو فشل قد يأتي شخص آخر يقول بجرب أنا، لكن العرب كلهم ما في أحد اجترى على هذا. نعم. وسألتك هل كان من آبائي من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائي من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. يطلب ملك أبيه. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. شوف هذا عاقل، هو عاقل ومنصف، لكن عاد غلبه الهوى، أعوذ بالله من الهوى. ولا هذا أي عاقل يصل للنتيجة هذه ما دام انه ما كذب ولا كذبه طول حياته؟ طيب كيف يستحرم ويتحرج من الكذب مع الناس ثم يكذب على الله؟ ما تجي، ما تركه في العقل. ما في واحد يرى انه جريمه ان يكذب على الناس ثم يروح يكذب على الله، يقول ان الله ارسلني وهو ما ارسله. نعم. وسالتك اشراف الناس اتبعوهم ضعفاءهم؟ فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. هم اتباع الرسل، إذن هو مرة يعني واضح عنده طريقة الرسل كلها، عالم بالكتب، ويريد أنه يركب هذا على هذا، مدام الضعفاء هم اللي بادروا، إذن هذا الأتباع الرسل. نعم. وسألتك الجنة احتجت على النار بأن يدخلها من الجنة المساكين، والنار أكثر ما يدخلها الجبابرة. نعم. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. كذلك سنة الله في الإيمان هكذا، الإيمان في الشخص والإيمان في المجموعة والإيمان في المجتمع وفي النبوة يزيد بس بهدوء حتى مثل النور. شفت الشمس الآن كيف تطلع؟ ما تطلع فجأة كذا، لا، ينفجر الفجر ثم يزيد النور قليلا قليلا قليلا لين تكون في رابعة السنة النهار. هكذا طريقة أمر الإيمان حتى يتم، هذا أمر الإيمان هكذا حتى. ولذلك ما تفرح أنت بالأمم اللي تأتيك فجأة لأي دعوة، لأن هذا يكون دائم فيه مرعاة وفيه منيات مخلوطة. أما اللي يأتيك الواحد تلو الواحد ويصبر كذا، هذا دليل أن هذا طريقة الرسل. وأيضا إذا جاء أمم معناها دعوتك باطلة، لأنها فيها شيء خفيف يجمع الرعاء. أما الدعوة الحق ثقيلة ومرة وفيها مصادمة من الناس، وفيها يعني حتى مصادمة من نفسك، وتورع عن أشياء كذا، فلذلك ما يأتي إلى الواحد إلى الواحد، لكن هكذا الإيمان حتى يتم، حتى يتم، حتى العلم هكذا شوي شوي لين يتم. نعم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، كذلك الإيمان والعلم حلاوته إذا خالطت بشاشة القلوب ما عاد أحد يتركه، ما يترك الإيمان والعلم والخير. نعم. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، الرسل شوف هذه خاصية بالذات الغدر، لأن الغدر هو اتباع الهوى، قد يمكنك فرصة من العدو وبينك وبينهم صلح فتغدر، وهذا الرسل ما تفعل، ترى هذا شيء دقيق جدا، الرسل ما تفعل هذا، حتى لو أمكنهم فرصة من العدو ما يمكن. وإما تخافن من قوم خيانة، حتى لو خفت أنت منهم الخيانة لا تخونهم ولا تنتهز فرصهم، فانبذ إليهم على سواء، وهذا أحرى أن تؤيد عليه، الله لا يحب الخائنين. نعم. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، وهذه مطابقة لكل الرسل قبله يأمرون بهذا الشيء. إذن الآن تأكد هرقل أنه هو نفسه بالأسئلة الدقيقة هذه، تأكد أنه بعث في العرب من أول، يتوقعون في الروم، يتوقعون في بني إسحاق أو في بني العيص الروم، أو بس ما أراد الله أن يكون في العرب، وهم كانوا حاقرين العرب ما يرونهم شيء، وإن كان العرب في أخلاقهم وهذا أكمل، لكن الدنيا كانت عند فارس والروم، والعرب في جزيرتهم ما كان عندهم دنيا، لكن ما يملكهم أحد، خاصة وسط الجزيرة والحجاز ما يملكهم أحد، لأنهم لقاح، ما أحد يملكهم، لا دخلوا في جزيرتهم ما يملكهم أحد، لكن الدنيا والتنظيم والجيوش والحضارة الآن يسمونها المدنية عند فارس والروم، ولذلك كانوا حاقرين العرب، وما ظنوا أن النبي، هم عارفين أن فيه نبي واحد بس ما بقى إلا واحد، وكانوا يقولون أكيد أنه بيطلع من الروم ومن اليهود ومن بني إسحاق ومن إسرائيل، أما يطلع من العرب، ولذلك أكثرهم حسد، حسدوه الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وما يتكلم عن المستقبل إلا بعلم عنده، قال سيملك موضع قدمي هاتين، من كان يظن يعني أنه بيملك دمشق والشام. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج، لما كنا أظن أنه منكم، أنا كنت أعلم أنه خارج وأنه قد أضل زمانه، لكن ما توقع أبدا أن يكون من العرب، تفاجأ. نعم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، أخرجه البخاري. لو أعلم أني أخلص إليه مع بقاء ملكي، ولو يقدر ينسرق ويخلي ملكهم لهم ويجي يخدم عندي، لكنه يبغى ملكي يبقى ويبقى يخلص إليه، ما تجتمع، فكر وازن واختار واحدة وترك واحدة. لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، يقوله أكبر ملك على وجه الأرض بذلك الوقت، ولذلك أم خرج أبو سفيان في الرواية الأخرى قال لقد أمر أمره، يعني لقد ظهر أمر ابن أبي كبشة أن يهابه ملك بني الأصفر، قال أبو سفيان وقد دخل الإيمان في قلبي من ذلك، عرفت أن هذا العداوة لمحمد ما عاد فيها خير، وأن هذا أمر فوق طاقة البشر أنهم يردون يطفئون نور الله بأفواه ما عاد يقدر. سبحان الله بعدها فترة ساق الله لها الإيمان، يعني بعد الحديبية قبل فتح مكة، فهذا من أدلته، هذه نهاية الأدلة. ولكن أيها الأخوة، دلائل النبوة يعني ما أخذناها بحقها وافي، لأنها مهمة جدا، لأنها مهمة، لأن أكثر الناس سبحان الله لو شكك شك، ولو ولذلك حتى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يقل بحسب ضعف يقينه، أما لو أيقنت بالأدلة مثل قول السلفي ذاك يقول أن تعرف الحق بدليله، تعرف أنه محمد رسول الله بالدليل، وأما اللي في القبر يقول ما هذا الرجل، فيقول ها ها سمعت الناس يقولون شيء قلته، سمعتهم يقولون محمد رسول الله قلته، لكن إيمانه يتصدع من أول ضربة، أما إذا عرفت أنه محمد رسول الله بالدليل يتغير حتى اتباعك له وتعظيمك لحديثه، وأنه ما يقارن بغيره، حتى مقارنة حديثه بآثار أصحابه أو بآثار الناس كلهم يتغير، اللي يجعل الأثر في مرتبة الحديث هذا لضعف محمد رسول الله عنده، فيجعلون كلام البشر مثل كلام، ومهما كان البشر حتى أبو بكر وعمر كلام البشر يوضح كلامه يفسر كلامه صحيح، أما أن يكون في مرتبة كلامه لا، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كما قال ابن عباس. فمحمد رسول الله تؤثر فيك ليس فقط في مسألة الحاد وغيره، لا حتى في مسألة الترتيب، القرآن والسنة، ليس السنة تحت القرآن والأثر تحت السنة بهذا الترتيب، ولذلك من رد الأثر لا يكفر، أما من رد حديث واحد أو حرف واحد من القرآن يكفر، ورد الأثر قبيح ومن طبيعة المبتدعة، الأثر اللي ما له معارض وله يعني ما له أصل، يعني الأثر اللي له أصل عندنا في الشريعة ورد كذا هواه أو برأيه، أما رد حرف واحد من القرآن من السنة كفر. فمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تغيرك تغيير جذري، تعرف حديثه صلى الله عليه وسلم وش قدره. الآن الحديث اللي قبل شوي في الأضحية، الصحابة يوم يقولون الذبح بعد الإمام يحتجون بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقولون كيف نذبح قبله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فكلما زاد يقينك بالأدلة أنه رسول الله كلما تغير اتباعك وطاعتك تصديقك مبادرتك محبتك تعظيمك، يتغير كل شيء. هذا الآن يقين أنه رسول الله، الله أرسله وابتلاه بنا وابتلانا به، ابتلانا بمحبته وتصديقه وابتلاه بنا، وسيسأل عنا وسنسأل عنه، وسيشهد لنا ونشهد له، لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا كله يتغير. لكن الإشكال الكبير عند كثير من الناس وبعض طلبة العلم الإيمان التقليدي القابل للتصدع، محمد رسول الله ولو يجيه ملحد يطرح عليه شبهة، شبهة واحدة بس ما عاد يدري شو يقول، أما أنه يعرف الأدلة هذه يقول طيب أنا ما أدري أنه محمد رسول، أقنعني أنه محمد رسول، علمني كيف، وش الفرق بينه وبين غيره كذا، هذا لا، محمد رسول الله كيف بالأدلة تدري هذا. ولذلك كل ما سمعته في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، فكر في الموضوع هذا، هل شهادتك هذه شهادة عن علم عن أدلة عن يقين، واسأل نفسك كيف عرفت أن رسول الله، كيف عرفت أن رسول الله، بس أهلي والناس يقول رسول الله وقلت مثلهم، كيف عرفت أن محمد رسول الله، وماذا ينبني على يقينك أن محمد رسول الله. وهذا معنى كلمة ابن عباس، يقولون أبو بكر عمر، أبو بكر عمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، شوف ابن عباس كبرها مرة لأنها كبيرة صحيح، يعني ناس يقولون قال أبو بكر وقال عمر مقابل قال رسول الله، فمباشرة الصحابي وش قال، قال انتظروا حجارة من السماء لأنكم جعلتم قال أبو بكر وقال عمر في مصاف قال رسول الله. الشيخ محمد يقول بضاعة الفقه الآن هي هذه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، تلقاه يقول والله في قولين والقول هذا معهم حديث وذولا ما معهم حديث والراجح وينك رايح. نسأل الله أن يرزقنا اليقين بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، وأن يحين على هذا ويميتنا عليه، يرزقنا محبته واتباعه ويحشرنا في زمرته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل.